السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا قد انتهينا في المرة الماضية من كلام على اسم الله الغفار وكنا قد قطعنا شرطا طويلا في هذا الموضوع وذكرنا في نهايته شيئا من المشاهد التي ينبغي على المرء ان يشاهدها في ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى حال المعصية وحال طلب المغفرة. وكان يأثر عليه المشاهد مشهد الأسماء والصفات الذي ذكرنا. المهم وقفنا عند هذا الحد في هذا الاسم المشرف وهو الغفار ونستأنف الليلة نستأنف اسما جديدا أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وهو الكريم. هذه الليلة مع اسمه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا الاسم المشرف مرتبط أشد الارتباط بأفوال العبد سواء مع الله تعالى أو مع نفسه أو مع الخلق فيما يتعلق بجوده وكرمه وشرفه في أخذ دين الله تعالى. يعني إذا كان المرء كريما فإن هذا الكرم هو الذي يدفعه إلى الجود بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، الجود بماله في سبيل الله، الجود بوقته وجهده في سبيل الله. هذا الاسم إذا كان المرء كريما فإن هذا معناه أن كرم النفس هذا يظهر في علاقة المرء بربه فلا تظهر منه الأخلاق الدنيئة ولا الأخلاق المتردية لا مع الله تعالى ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الأخلاق لا تظهر مع الخلق وإنما تظهر أخلاق الكرم الشهامة والمروءة، وهذه الأخلاق التي بها يكون المرء كريما في الدنيا كريما على الله تعالى كذلك في الآخرة. فإن عدت هذا الاسم يعني الشر والشرط والبخل فيجعل المرء أبدا متدينا. يعني إذا نظر المرء لنفسه لماذا لا يتقدم في طريق التدين ولا يتلقى في طريق الله تعالى، وتظهر عليه أنوار الطاعة وتشرق عليه أنوار الإقبال على الله تعالى، أو أنوار إقبال الله تعالى عليه، لأنه من أقبل على الله أقبل الله تعالى عليه. إذا أقبل عليه سبحانه وتعالى لابد أن تظهر آثار هذا الإقبال على الله من الله تعالى على العبد، ويظهر في الطاعة ومحبة الآخرة والزهد في الدنيا والإقبال عليها، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل النفس والوقت والجهد لله تعالى، والاستعداد يوم المعاد، والاستقامة على طريق الله تعالى، عدم التردد، وتجده حسن التوكل واليقين والثقة في الله تعالى، وكذلك حسن المصاحبة للناس والكرم في معاملتهم وأخذهم وعطائهم ومسامحتهم وقضائهم وفصلهم وبيعهم وشرائهم وزواجهم وطلاقهم. كل ذلك تجده في الأخلاق الكريمة التي تبين وتميز هذا الشخص الذي تعاقبت فيه. إذا ظهر فيه البطل والشح والفرط وجدته يحرص يبخل بوقته على الله تعالى، ومتجاهي انه بيصلي ومتجاهي انه بيصوم، ويبخل بماله كذلك، ممسك بهذا المال لا يريد ان يخرج منه شيئا، وان اخرجه على الحزازة وعلى الكزازة، وكذلك يخرجه وهو يعني يود ان لا يخرج، او يخرجه ولا يود ان يخرج ذلك كله، وكذلك في وقته، كذلك في معاملته مع اخوانه يود ألا يستل عليه وألا يأخذوا منه وألا يسألوه وألا يزوروه، وإن زاروه فبيضع سريعة لا يأكلون ولا يشربون ولا تعلم بيدوش غير في الوقت دوت، مش عارفين واحد دلوقتي هينام، مش عارفين واحد دلوقتي هيأكل، مش عارفين دلوقتي كذا، ويظهر كل هذه الأخلاق السيئة والرديئة. لذلك كان هذا الاسم مهما لأهل الإيمان، فلم يكن منهم كريما شريفا يعني عزيزا، فلم يكن منهم سخيا جوابا، لا يرجى منه لنفسه خير كثير، ولا كذلك يرجى لدين الله تعالى منه خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي نشير إليها، هذه الألفاظ التي ستأتي في الكرم. وكان هذا الحديث كذلك بمناسبة شهر رمضان، شهر رمضان وشهر الكرم، أجود الناس في الدنيا والآخرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس كما قال عنه مرداس وأنس وغيرهما، كان أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. العرب تضرب المثل في شدة الخير والإسراع إليه بالريح المرسلة التي تأتي بالخير للناس وتأتي لهم بالغيث والمطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، لما سئل شأن قط فقال لا، صلوات الله وسلامه عليه. وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات الله وسلامه عليه، حيث يدارسه جبريل القرآن. فكان شهر رمضان مدعاة إلى الكلام على هذا المعنى من معاني الكرم من اسمه سبحانه وتعالى المشرف وهو اسمه الكريم، حتى يكون هذا الشهر تحصيلا لهذا الخلق، يعني عونا للمرء على ان يحصل هذه المعاني التي يفتقدها في نفسه، ويخرج من نفسه الشح بالعباده والقيام والذكر والمال والنفس، وترك الاهل والزوجه ليعتكف لله تعالى، وكذلك يخرج من نفسه الملل الذي يراه من عبادة الله تعالى. فإن البخيل تراه يمل بوقته، يقول لك الإمام إمتى يرفع إمتى يسجد، هي الليلة الطويلة دي، هو ده صلاة هو ده كذا، ويقف متململا من أسباب نجاته من وقوفه بين يدي الله تعالى. والكريم على غير ذلك لا يود أن يخرج من بين يدي الله تعالى، ويحب ربه ويحب الإقبال عليه، وله نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيكون قريب العين متناعما مطمئنا ساكنا هادئا متناعما مسرورا إلا بأن يقبل على الله تعالى. وهكذا والله كلام لصنمي، وانا لزال على الحياة اللي هي يجيب يتفرج علي عضو يتفرج علي رسول. هذا الأمر إذن مناسبا كان هذا الأمر يعني مناسبا لشهر رمضان يتعود المرء هذا الكبر الموجود ويأخذ بحوضه ويأخذ بحوضه من اسم الله تعالى الكريم يأخذ منه بالحوض الأنفى كلما كان كريما كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سنذكر هذه المعنى. فالمرء يحفظ هذه المقدمة التي أشرنا إليها وأنه لا يكون متدينا ولا ملتزما هذه أولها إلا أن يكون كريما لا يكون صحيح العلاقة بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنة ولا قريبا منه إلا أن يكون كريما ولا يكون كذلك صحيح العلاقة بالناس إلا أن يكون كريما يتعامل معهم على هذا المعنى. وقد ذكرنا أن ليس معنى الكرم أن يبذل ماله وإنما بذل المال والنفس دليل على بذل ما دونهما أحرب حاجة وأحب شيء للمرء هو نفسه وماله. لذلك إذا بذل نفسه وماله كان على بذل الوقت والجهد وغير ذلك من أمور البذل كان لا شك أقرب وأسرع وكان أهون عليه ذلك. ونقرأ هذه الليلة في نقرأ في المتين كده المقدمتين بتوع الإمام الغزالي والتي كثيرا ما نقرأها في بداية الكلام. ليتضح المعنى سريعا للمرء وبعد ذلك نذكر في تفاصيل هذه المعنى. الكريم هو الذي إذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء فإذا وعد وفى هذه من صفات الكرم. لماذا؟ لأن من صفات البخل العكس صفات الشدة والبناء أنه إذا وعد أخلق لأنه من صفات المنافقين وليس من صفات الكرماء في شيء. وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء يعني أقول يأتيه في مبلغ أقول له أنا أريد 2000 مثلا فليقول له لا والله ما يجب 1000 وكذا وكذا. لذلك كان السلف إذا أتاه أقول فقال له أريد 4000 يقول ما معي إلا 2000 يقول له لا أريد منك شيء. إذا ظننت علي بذلك هذه الأخلاق لا ينبغي المعاملة معها. لماذا؟ قال لأنه لا يمنع أحدكم حتى هذا الأخير من يسد نفسه ولا يبالي. هذا الكريم لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى لا يبالي كم أعطى فهذه واضحة أنه أعطى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما جيش وليها بنا تفرف بنا عمال كده. لماذا؟ لسبب واحد بسيط أنه لم يضيع له من ذلك شيء عند الله تعالى. لكنه لو قال هذا كثير يتذكر على نفسه ذلك الثواب وذلك الأجر العظيم عند الله تعالى واستكثر على نفسه أن يتصف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم واستكثر أن يأخذ حظه العظيم من هذه الصفة من الله تعالى أنه لا يبالي كم أعطى لأنه يعرف تماما أنه ما أعطى شيئا وضاع عليه وما أنفق إلا وزاد ماله وما أنفق إلا ويجد ذلك مذكورا له عند الله تعالى وما أنفق إلا ويعلم أن الله تعالى ينفق عليه في الأولى أكثر مما أنفق وأجر مما أعطى وما قال عبدي وانفق وانفق عليه وأن الله تعالى يعطي بالدرهم 700 درهم ويزيد سبحانه وتعالى ولمن أعطى وهذه من صفات الله تعالى أنه لا يبالي لمن أعطى أنه يعطي المؤمن والكافر سبحانه وتعالى ولا يبالي وإن وقعت حاجة إلى غيره لا يرضى يعني إن وقعت حاجة لغيره لا يرضى لها معنى ومعنى. المعنى الأول أنه يحب أن تكون هذه الحاجات له أن يقضيها هو حاجات الناس مش يحب يقول لك أول ما هذا فلان قال الحمد لله إني بعدت عني الحمد لله إن هو ربنا أعطاه له من سكة ثانية لا لا يرضى بذلك، وإنما يرضى إذا كان الله تعالى قد سخره هو أن لله تعالى من خلقه أناسا سخرهم لقضاء حاجة الناس إليهم، فإن ملوا أخذها منهم وأعطاها غيره، معنى الحديث في الصحيح. وإذا جفا عاتب ومستقى، إذا حدث جفاء بينه، وهذه من صفات الكرم كما سنذكر معنى الكرم، وإذا جفا عاتب ومستقى، يعني يعاتب صديقه على المواد التي تبقي، يعني العتاب الذي يبقي المواد. وبعدين قال وانا الشخص حقه، يقول له لا انت عملت كذا وكذا وكذا، يقول له لا ما عملتش، انا ما خدتش جال، يقول له لا انت عملت وانت كنت واخد جال وانت كنت قاصد. وليس هذه من صفات الكرم، يعني الاخلاق بقى المعروفه اللي بين بين اخواننا دي، يقول له لا انت كنت قاصد وانت كنت واخد بالك وما سلمتش عليا وما ردتش عليا وكنت منتشر في وشي وعملت نفسك نايم وما فتحتليش وانت شتمتني كذا وانت عم. كل هذا الاستقصاء ليس دليلا على الكرم، وإنما دليل على هذه النفس التي على هذه الحالة السيئة. وإذا جفا عاتب ومستقصى، يقول حدث كذا وكذا، قال له خلاص انتهينا، ولا جمع انتهى الموضوع خلاص. إذا هذا معنى الكرم، مش بقى خطوبة قدامه يقعد يتذلل ويقعد يقول له ده معلش واصل كنت كذا، واصل انا كنت مضيق، واصل انا ما كانش معايا فلوس، واصل انا كنت مش عارف في الحاجه الفلانيه وكذا، ويقعد يقول له انا في الاخر يقول له لا انت ده ما كانش كده، انت ما حصلش، لا انت كنت كذا. لا يقف هذا الموقف ولا يوقف اصحابه هذا الموقف كذلك، ولا يضيع من لام به والتجا، يعني الكريم لا يضيع من اتجه اليه ولاد به زائد ان يقوم به وان يحقق له ما يكون سبب امنه او سبب امانه الذي وقع فيه، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. والكريم كذلك يغني هذا الذي يتجه اليه ويدل به عن الوسائل والشفعاء، لا ينتظر أن يتدخل له أحد وأن يتوسط إلي أحد وأن يأخذ أحد إلي يقول لا فلان ومعلش وجاي أدخل لك عشان تشوف موضوع، عشان تأخر له المبلغ شوية، عشان مثلا أنت زعلان منه عشان تسامحه، عشان لا يحوج هذا الشخص إلى ذلك، لا يحوجه إلى الوسائل والشفعاء، وإنما هو من نفسه كما سيذكر بعد ذلك، سنذكر هذه المعاني الكثيرة في الكرم. هذا المعنى الذي ذكر. فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق، وذلك هو الله تعالى. في النهاية لا يجتمع هذه الأخلاق لأحد، وإنما كل يأخذ ببعضها ويحاول أن يأخذ من هنا شيئا جميلا ومن هنا شيئا جميلا، يحاول أن يتخلق بهذه الأخلاق حسب ما استطاع وحسب ما تمكن. ولذلك يقول فمن اجتمع له ذلك جميعه فقد حصل الكرم المطلق، لا يحصل ذلك إلا لا يحصل ذلك أو ذلك هو الله تعالى. لذلك قال هذه الصفات قد يتجمل العبد باكتسابها، ولكن في بعض الأمور يعني مش سهل حصل لكل الكلام ده اللي يعطي فيزيد على منتهى الرجاء، وليبالي كم اعطى لمن اعطى وما يحسبهاش منتظر امتى يرد له امتى يعمل له، لا يعني كل ذلك في النهايه يحصل منه شيئا، انما لا يحصل كل شيء. الكريم في بني الانسان من اولهم الى اخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والكرم المطلق انما هو لله تعالى، وهذه الصفات قد يتجمل العبد باكتسابها، ولكن في بعض الأمور مع نوع من التكلف، يعني حتى لو حصل هذه الأخلاق فإنما هذه الأخلاق تحصل بالتكلف بالمجاهدة، يعني لا يمكن أن يحصلها المرء هكذا يقول لك أنا خلاص حبقى كريم بقى وأعطي ولا أبالي وأزيد على الرجاء ولا إذا عاتب لا يستقصي وكذا، لا ما كانش حد بقى كافي، كل الناس بقى أولياء وكل الناس على أعلى درجات من درجات الأخلاق العالية، وإنما هذه الأخلاق إنما تأتي بنوع اكتساب مع التكلف وهو المجاهدة التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى. الذين أخذوا في طريق الهداية وجاهدوا أنفسهم على تحصيل ذلك، فإن الله تعالى يزيدهم من هذا الأرض. فلذلك قد يوصف بالكريم، يعني العبد يكتسب هذه الصفات ويتجمل ببعضها بالاكتساب وبنوع من التكلف، فيوصف بالكريم ولكنه الكرم الناقص ليس الكرم المطلق. ويوصف العبد به كما يقول الإمام الغزالي: كيف لا يوصف العبد بهذا الفلس وبكونه كريما؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول لشجرة العنب الكرم، فإن الكرم هو الرجل المسلم. وفي رواية: فإن الكرم هو قلب المؤمن. وإنما وصف شجر العنب بالكرم، وصف شجر العنب بالكرم لأنه لطيف الشجرة، طيب الثمرة، سهل القطاف، قريب التناول، كريم عن الشمس والأسباب المؤذية، وكأنها مجتمعة في المؤمن. هذه المعاني الجميلة التي هي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول لشجرات العنب الكرم، الحديث متفق عليه صحيح البخاري ومسلم، فإن الكرم هو الرجل المسلم أو هو قلب المؤمن. لماذا وصفه بالكرم صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لأن الكرم أولا لطيف الشجر، شيء لطيف فيه من لطافة في حسن المعاملة، يعني إذا وصفنا به المؤمن، طيب الثمرة، فاشرين الحاجة كويسة، سهل القطار، من قريب التناول، لا شوك فيه يؤذي، وكأنها هي صفات المؤمن الذي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع مرجعنا كما يقال في كلام القرطبي: الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، نطق به القرآن الكريم، نطق به اسما معرفا ومنكرا، فقال وقوله الحق: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذه الآيات إن شاء الله نشرحها في معادها، ثم نشرح كما هي عادتنا أن نبين المعاني لهذا الاسم المشرف، ثم بعد ذلك نأتي إلى مواضع الآيات الكريمات والأحاديث المشرفات في الموضوع ونشرحها إن شاء الله تعالى. ووقف وجاء كذلك منكرا في قوله: إن ربي غني كريم، أنا وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة وأسماء عليه الأم. ويجوز إجراؤه، يعني يجوز إجراء هذا الوصف بالكرم يعني على العبد وصفا من غير كلام. واتبع هذا المعنى الذي أشرنا إليه في المقدمة: والعرب تستعمل الكرم عاما في بني آدم وغيره، فتقول: لكل ذات شريفة أو لكل ذات صدر منها منفعة وخير هي كريمة. والعرب تستعمل الكرم عاما في بني آدم وغيره، فتقول: أي العرب لكل ذات شريفة أو لكل ذات صدر منها منفعة وخير هي كريمة. فقولهم أرض كريمة عندما يكون نبات خيرا ومنفعة، عندما يكون النبات منها خيرا ومنفعة. ويقال: شجرة كريمة وفرس كريمة ونفس كريمة. ويسمون نفائس الأموال عندهم بالكرائم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتقي كرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم. فبين أن هناك كل شيء، أن كل شيء نفيس من العرب عند العرب تسميه كريم. ونظن أن المعنى لا نحتاجه بعد ذلك في الكلام. ويسمون نفائس الأموال كرائم، وعلى هذا يخرج إخبار الله تعالى عن ملكة سبأ بقوله: إني ألقي إلي كتاب كريم. إذا وصف الكتاب بأنه أنه كبير، فأنا نمو في شوية نايمين كذا، أي واحد نايم جنب واحد يفرشيه، أي واحد نجيب تفشي خليك. وقال تعالى رب العرش الكريم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في يوسف عليه السلام: الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. الرابع يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهي أصغر وليست ذكر. ودخل في الألف واللام الكريم، يعني في قولنا الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، دخلت الألف واللام هنا للتعريف بفضل كرمهم ومبيتهم على من في عصرهم، لا للحصر والاستغراق. إذا الألف واللام هنا إيه؟ ها؟ في التعريف ولا الاستغراق؟ للتعريف بكرمهم ومبيتهم على من في عصرهم، ليست للحصر والاستغراق، يعني لا تستغرق الدنيا من أولها إلى آخرها. قال: لماذا لا تستغرق الدنيا من أولها إلى آخرها؟ قال: لأن كل ما كرم به أولئك مجتمع في المعرف بكرمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح لي؟ لأن كل الكرم الذي كما يقول هنا، كل ما كرم به أولئك مجتمع في المعرف به، من الذي عرفه بكرمهم؟ من الذي عرفنا بكرمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: فكل ما تظن به أولئك، لا شك في النبي صلى الله عليه وسلم المعرف بكرمه، وهو قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. يقال منه الفعل كرم يكرم فهو كريم، مثل ظرف يظرف فهو ظريف، وحلم يحلم فهو حليم. قال القاضي أبو بكر بن العربي، أبو بكر بن العربي، وهذا قال القاضي أبو بكر بن العربي، وهذا الاسم مما تردد فيه كلام العرب والأصوليين والخارج، وأقلوا بكل طرف منه، يعني كأنه يقول هذا الاسم تردد فيه كلام الأصوليين والعرب والخارج كافة، فكل عرفه بتعريف، كل أخذ بطرف منه من هذا الاسم عرفه به. ها؟ واضح ولا نام؟ نام؟ وحرموا عليه فما أشهر، يعني أخذ يحرمون حول معنى الكرم من هنا من هنا من هنا، ولكنه ما أشهر، يعني ما شافوا المرأة من هذا الأمر، يعني ما جابوليش الكلام الشافي في الموضوع، لم يحصلوا الكلام الشافي الذي تشفى به النفس كما يقول الإمام العربي. وله معاني، قيل الكريم، هذا هو المعنى حتى تعرف هذه المعاني المتعلقة بالله تعالى والتي ينبغي أن تأخذ حظك منها أيها المحب لله تعالى المقبل عليه. لذلك أقول: قيل الكريم الجواد الكثير الخير المحمود. الكريم هو إيه؟ ها؟ الناس عادين لا بيكتبوا ولا بيحفظوا. طبعا انا لو وقفت اي حد طبعا مش هيعرف يسمع الكلام اللي انا بقوله، ولا هو كذب ولا هو هيسمع، صح الاخوه طلبه العلم الدرجه. فقيل الكريم يعمل المعاني الجواد الكثير الخير المحمود، لذلك يقال نخله كريمه اذا طاب حملها أو كثر، إذا طاب حمل النخلة وكثر هذا الحمل يقال عليها نخلة كريمة، أي كثيرة الخير كما ذكر في المعنى الأول. المعنى الأول من معنى الجواد إيه؟ الكثير الخير المحمود، لأن ذلك سنذكر أنه ليس إلا لله تعالى، أنه كثير الخير وأنه محمود على ذلك في الأولى والآخرة كما ذكرنا. وشاة كريمة أي غزيرة اللبن، وفي الحديث الذي أشرنا إليه في كلام الإمام والزهري لا تسموا العنب الكرم ولكن قولوا الحبل، إنما الكرم هو قلب المؤمن. وقد اختلف العلماء تفسير هذا الكلام تعليل الإمام الغزالي الذي أجملناه يفصله في هذا الكلام من كلام إمام القرطبي الغزالي. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث وهو لا تسموا العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. اختلف العلماء فقال الطبري هو تبديل اسم باسم ومعناهما واحد. تذكر هذا عند قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وحكى الزاجي المهم يقول وقال الهروي قال ابو بكر الانباري من علماء اللغه سمي الكرم كرما لان الخمر المتخذه منه تحمل على السفاي والكرم. العرب زمان لما كانوا يشربون هذه الموبقة كانوا تدفعهم إلى الشجاعة وإلى الكرم اللي هي الأشياء الموهومة ليست على حقيقتها. فاشتقوا أي العرب اشتقوا لها اسما من الكرم للكرم الذي يتولد منها. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الخمر باسم مأخوذ من الكرم وجعل المؤمن أولى بهذا الاسم الحسن. يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق على الخمر كرما أن يطلق عليها هذا الاسم الحسن وجعل المؤمن أولى بهذا الاسم الحسن. فأسقط الخمر عن هذه الرتبة تحقيرا لها وتأكيدا لحرمتها. والآية الثانية إني ألقي إلي كتاب كريم. يقول فقيل لبلوغه إياها مختوما يعني وصلها أي وصل بالقيد هذا الكتاب من سليمان عليه السلام مختوما وملوك الأعاجم لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما. هذا معنى الأول. وقيل وصفته بذلك يعني وصفت الكتاب بأنه كريم لتعظيم مرسله وقيل لحمل الهدهد له وليس في العادة أن تكون الطير رسل الآدميين وقيل لبيانه وقيل لابتدائه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن الحفاظ مثل الكلام القرطبي ينقل عن أهل العلم يقول وهذا المعنى الجميل لماذا سمته كريما سمت الكتاب يقول وإنما وصفته بذلك لما تضمن هذا الكتاب من لين القول. وصفته بذلك بالكرم إني ألقي إلي كتاب كريم لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النفس. يعني الكلام فيه في الكتاب يحمل على أن يهتدي الناس إلى الله تعالى أن يعرفوا طريق الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة بلا سب ولا خشونة ولا ما يغير النفس حتى تجعلها أي تجعل الناس لا تقبل هذا الكلام. يجي بقى كلم واحد بطريقة سيئة يقول لك طيب عشان فترة مش مثال هو ده الدين ده هي دي الأخلاق اللي علموها لكم هو رسول كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام ليس فيه ما يغير النفس بحيث لا تقبل هذا الهدى الذي أتى به. لذلك يقول من غير أن يتضمن سبا ولا لعنة ولا ما يغير النفس ومن غير كلام نازل ليس فيه كلام نازل ولا مستعلم يعني لا كلام ساقط ولا متكبر على عادات الرسل يعني مكتوب هذا الكتاب على عادات الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل. فلا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة وقوله سبحانه وتعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قلت من القرطبي ما أحسن ما قال، يعني ما أحسن ما قال ابن الخطاب، والقول الأول أيضا حسن ليلة أمام يقول. وقد يحتمل أن يوصف الكتاب أنه كريم للمعاني المذكورة فيه كلها، كما قد يوصف المسلم بتلك المعاني المذكورة في الكهف، لأنه قد روي الكهف من الرجل المسلم. وذلك لماذا الكهف الرجل المسلم مرة زائدة عما ذكرنا في الأول؟ يقول وذلك لأن الإسلام والإيمان دين الله ومقتضاه الجامع لجميع الخيرات المحيط بجميع المنافع والمكرمات عاجلا وآجلا، فمن تولى إيمانه وإسلامه لان جانبه وحسن خلقه وكثر رفده وعمت منفعته وحصل لكل إنسان منه مقصوده وتم لكل طالب منه مرغوب. وهذه مسألة من مسائل الكرم الجميل الذي يقال فيها الكرم هو الرجل المسلم. لماذا؟ قال لهذه المنافع التي ذكرناها في بداية الكرم. أول شيء في تعريف الكرم قلنا هو إيه؟ كريم. جواب إيه؟ وفيه الخير، سمي المسلم كرما لذلك. هذا المعنى هو معيده. يقول فمن كمل إيمانه وإسلامه لان جانبه صار لدينا الجانب وحسن خلقه وكثر رفده يعني كثر معروفه وعمت منفعته وحصل لكل إنسان منه مقصوره وتم لكل طالب منه مرغوب، وليس العكس يحدث منه بقى البلاء والخشونة وغلظ الجانب وقلة المنفعة نفعه لنفسه وألا يفعل لإخوانه شيئا وأن يضيق بالله بالإسلام، وإنما لان جانبه وحسن خلقه وجد فيه الصبر والجود والإخلاص والصدق والأمانة والعفاف وحسن والبر وحسن الصلة وغير ذلك من الأخلاق الحسنة، وكثر رفضه وعمت منفعته. المرء إذن ينظر إلى هذه المعاني ليرى نقصانها فيه أو ليرى تمامها فيه، إن هو المرء لا يسمع هذه المعاني عشان يقول هو الله الكريم كذا والمسلم كذا والسلام عليكم، لا، وإنما يرى ذلك ليرى أن هو متخلق بهذه الأخلاق أو أنه متباعد عنها، وكم هو متباعد عنها ليرى كيف يحصلها ويجاهد نفسه على تحقيقها فيها. ولا يكون الكلام وبالا عليه يسمع ولا يعمل أو يسمع ولا ينوي العمل حتى يكون مما ذكر الله تعالى فيه يستمعون القول فيتبعون أحسنه كبر مقتا عند الله أن تقول ما تفعل. لذلك المرء عندما يسمع كلاما لا يكون له هم إلا أن يفهم هذا الكلام وأن يحفظه وأن يطيعه على نفسه ليرى حظه من هذا الكلام، سواء كان في كلام المولى سبحانه وتعالى أو في كلام رسوله أو ما يصلح كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليرى نفسه على هذا الكلام وأنه مخاطب بهذا الكلام وأنه متحقق فيه أو أنه يسمع ولا يعي ويسمع ولا يفعل ويسمع ولا يجاهد نفسه على أن يفعل. أي فائدته في الدنيا إذن كما قيل أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال أي سيدة عائشة رضي الله عنها فلما تزيد حجة الله عليك؟ إزاي تثبت ربنا عليك ليه؟ فهذا الكلام إذن كما ذكرنا في المحاسبة يعني في محاسبة الناس في الزمان الماضي إما حجة لك وإما عليك. حجات لك أخذته فزادك إيمانا وزادك برا وإحسانا واتصفت بهذه الأخلاق وتحليت بهذه الصفات، وإلا كان سماعا تسأل عنه عند الله تعالى. قال ابن الخطاب وأما قوله تعالى إنه لقرآن كريم فمعناه كثير الخير كذلك دال على أنه من عند الله، وقوله أجر كريم أي الجنة. فالكريم كما ذكرنا من له الكرم وكثر خيره وعم نفعه، هذا المعنى الأول، من له الكرم وكثر خيره وعم نفعه، هذا هو المعنى الأول. بمعنى ثاني أنا خلاص بالفعل كده الناس خلاص حصلت كل معنى الكرم وصارت حزينة على أنفسها لا شيء من ذلك في نفسها ولم شموا أن يتصف بذلك من صفات الله تعالى أو لا. يقول وقيل الكريم المعنى الثاني الصفوح، الكريم أي الصفوح. والصفوح من الرجال كأنه يعرض عن ذنب صاحبه، يعني إذا ذنب صاحبه في حقه أعرض عنه، أعرض عن الذنب كان لم يكن، يعني كأنه فصح عنه وكأن لم يكن شيئا من ذلك حدث. وقيل الكريم العزيز، الذي المعنى الثالث. يقول الإمام وهذه الأوجه الثلاثة وهي من له كرم وكثر خيره وعم نفع فهو الجواد وهو الصفوح وهو العزيز، هذه الأوجه الثلاثة يجوز وصف الله تعالى بها وجعل إلى ما ينبغي وما يتعلق بحق الله تعالى يزيد معاني من معاني الكرم. ماشي. يقول تعالى أنه جواد كثير الخير صفوح لا بد من متعلق يفصح عنه وينعم عليه، وعندما يقول الله سبحانه وتعالى جواد كثير الخير وصفوح دليل على أن هناك من ينعم عليه سبحانه وتعالى ويجود عليه ويحسن إليه ويفصح عنه. وإذا كان معنى العزيز كان غير مقتضي مفعولا في أحد وجوهه، لا يشترط أن يكون له مفعول، فهذا الاسم متردد بين أن يكون من أسماء الذات وبين أن يكون من أسماء الأفعال. أسماء الذات أن الله تعالى كريم وما زال ولا يزال سبحانه وتعالى، وعلى كونه من أوصاف الأفعال أن المولى ما إن الحكم الأول من أوصاف الله. يقول فهذا الاسم متردد بين أن يكون من أسماء الله وبين أن يكون من أسماء الأفعال. والله عز وجل لم يزل كريما ولا يزال، ووصفه بأنه كريم هو بمعنى نفي النقائص عنه ووصفه بجميع المحامد، وعلى ذلك يكون من أسماء الله عندما نصف الرب بصفات المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى يكون الاسم من أسماء الذات. أما إن كان من أسماء الفعل كاستوى وجاء وربنا يضحك وغير ذلك يكون من أسماء الأفعال. فإن قلنا كريم يعني يجوز على خلقه، يعني بمعنى أن يتجدد من كرمه للخلق كل آن كرم جديد، هذا يمكن أن يضاف إلى أسماء الأفعال. يعني وإن كان فعليا كان معنى كرمه لا يصدر عنه سبحانه وتعالى من الإصدار والإنعام على خلقه جل وعلا. وإن أردت التفرقة بين الأكرم والكريم سبحانه وتعالى جعلت الأكرم الوصف الذاتي وجعلت الكريم الوصف الفعلي. وحكى ابن العربي نسمع بقى ايه ان العرب قول الكلام ايه ارفض هذه المعاني ولا مرفضها؟ ارفضها. في الاول خالص قال ايه المتابع ها لم تشي كل حام حول طرف من اطراف معنى الكرم بالذات على ولم يشي. وايه اللي شفى بقى؟ قال هذه الاقوال الستاشر بقى جابنا 16 قول بقى عشان ايه يشفي هذه العلل بمعنى الكرم المتعلق بالله تعالى. نقول له بقى بسرعه كده وقت انتهى. وحكى ابن العربي فيه عن المتكلمين والمتصوفين 16 قولا. الاول بقى الذي يعطي لا لعوض، الذي يعطي لا لعوض. الثاني الذي يعطي بغير سبب، هل قدم أحد سببا لله تعالى حتى يعطيه شيء؟ الثالث الذي لا يحتاج إلى الوسيلة حتى يعطي، يعني كما يروى عن حاتم الجود، حاتم الصائي المشهور بالسبب الذي يضرب به المثل في السبب الجاهلية، أن رجلا لقيه يعتفيه فقال من أنت؟ فقال الذي أحسنت إليه في العام الماضي، فقال مرحبا بمن تشفع بنا إليه. يعني لقي حاتم، حاتم لقيه رجل فقال يعتفيه، يعني يريد منه شيئا من العفو. فسأله حاتم قال من أنت؟ قال له أنا اللي اديتني السنة اللي فات. فقال مرحبا بمن تشفع بنا إليه، ومعناه الذي لا يحتاج إلى وسيلة حتى يكرم وحتى يتكرم. الرابع الذي لا يبالي بمن أعطى ولا إلى من يعطي، كان مؤمنا أو كافرا، مقرا أو جاحدا، كما قال عن الأنصار رضي الله عنهم أنهم كانوا يقاتلون. من شنطان بس بنوع الزائكة ماذا أردت أن أحنا مصابين مرجعتين مراجعة هذه المعاني مرة أخرى. بس إخواننا ليس ردك العديد لما كفروا المستهزئين على العناوين دون بكتش وديناني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كده أنا مش هيكتب ومش هيجتهد وهاخد جواب وهوقفه في الجامع كده زي زمان، وهتصرف مع أصحاب الصديق. هذه الأمور التي يتكلم عليها الإمام العربي حتى يشفي منها صدور المؤمنين، بمعنى صفات الرب في الكرم سبحانه وتعالى، حتى تكون مهادا لمن أراد أن يتحقق بها، وحتى تكون كذلك دليلا وعنوانا لمحبة الله تعالى عندما يعلم الناس هذه المعاني عن ربهم سبحانه وتعالى. كلما وقع في مسألة منها إذا به له متعلق تتعلق به وهو الله، وله باب يلجأ إليه وهو الله، وله كذلك مستند يستند إليه ومرتكن يرتكن إليه، يقضي له تلك الحاجات، لا يريد توسلا ولا وسيلة ولا واسطة ليقوم له بذلك كله سبحانه وتعالى. من ناحية ثانية ليتصف بما يكون به أقرب إلى الله تعالى وأحب إليه، ويكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأقرب إليه في الآخرة.